فان الذكر ياتي بحبه من حبوب الارض الى الانثى ويضع الحبه امامها، فاذا ما التقطت الحبه بمنقارها فقد قبلت الزواج منه، فاذا هبت ولم تلتقط الحبه فليس له ان يلتصبها ويعيش معها بغير رضاها. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، وعنده مفاتح الغيب لم يقل ومفاتح الغيب عنده، انما قال وعنده مفاتح الغيب. ولتقديم الظرف على المبتدأ هنا حكمة، ولا يقولن قائل انه قدم الخبر على المبتدأ لان المبتدأ نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لان المبتدأ هنا معرفة لانه مضاف الى المعرفة، وكل ما اضيف الى المعرفة اكتسب التعريف من المضاف اليه، انما قدم عنده على مفاتيح الغيب ليثبت لنا جميعا ان مفاتيح الغيب عنده هو لا شريك له. فلو قال مفاتح الغيب عنده ربما احتمل المعنى ان غيره قد يشاركه في ذلك، اما وقد قال وعنده مفاتح الغيب فان هذا التعبير القراني يفيد على وجه اليقين ان مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الذهاب الى الدجالين حرام، والذهاب الى اهل الكنائس حرام، والذهاب الى اصحاب العمائم السود حرام. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اين كنت ايها الهدهد؟ وهذا هدهد كانت له مكانة على عالم الهدائد، كان رئيسها وكان هو المسؤول عنها، ولذلك قال القرآن الكريم على لسان سليمان ما لي لا أرى الهدهد، هكذا بالألف واللام التي تفيد التعريف. ولو كان اي هدهد لقال سليمان ما لي لا ارى هدهدا، او ما لي ارى الهدى كذا ناقصة، انما قال ما لي لا ارى الهدهدا بالالف واللام، دليل على ان هذا الهدهد كان رئيسا لقومه، بل اكان من الغائبين. اين كنت؟ فقال له الهدهد في شجاعة المؤمن بالله الواثق في قضاء الله، لا يخاف ولا يخشى الا الله، مهما كان ملك سليمان ومهما كان مكانه او مكانته. قال له بلسان اليقين وهو يقدم التقرير العالمي